أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن عن هذه الشيء الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وَلَقَدْ اللَّهُ